وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا الجاهلية أقوال كان الخنساري في الجاهلية أقوال أخ شقيق اسمه معاوية وأخوها لأبيها وكان يسمى فخرا وكانت تحب أخاها لأبيها هذا حبا عظيما ذلك لأنه كان يتودد إليها ويعطف عليها لذلك لما قتل أخوها لأبيها هذا حزنت عليه حزنا عظيما وجفعت لمقتله جزعا كبيرا حتى إنها ملأت الدنيا بشعرها حزنا وجبعا لمقتل أخيها لأبيها يذكرني طلوع الشمس فخرا وأبكيه لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي تقول أن طلوع الشمس يذكرها بأخيها ذلك لأن أخاها بالنسبة إليها كالشمس بالنسبة للدنيا تقول أنها تبكي عليه بالليل والنهار ولولا أن هناك قتل آخرون غير أخيها يبكي عليهم أهلهم لقتلت نفسها حزنا وجزعا لمقتله ملأت الدنيا بشعرها حزنا وجزعا لمقتل أخيها لأبيها فلما أسلمت تغير حالها وذبحت جذعها على باب إسلامها وبرعت شجرة الصبر في بستان قلبها انظر إليها في معركة القادسية في هذه المعركة العظيمة التي أذل الله فيها الشرك والمشركين في هذه المعركة التي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين في هذه المعركة إذا بالخنساء وقد كبر سنها وضعف جسدها تنادي أبناءها الأربعة أربعة رجال إخوتي في الله تناديهم إليها وتحضهم على القتال في سبيل الله قالت لهم أي بنية لقد أسلمتم مختارين وهاجرتم طائعين ووالله إنكم لأبناء رجل واحد كما أنكم أبناء أم واحدة صد كويس ولا اندعت أو نقرب إن شاء الله سمعت والله ما كنت أباكم ولا فضحت أقوالكم ولا غيرت نسبكم ولقد علمتم ما أعده الله للمجاهدين في سبيله فلتجاهدوا في سبيل الله كان ذلك إخوتاه أيام سلفنا رحمهم الله عز وجل أيام كانت الأمة تربي أبناءها على الجهاد أيام كانت الأمة تربي أبناءها على الفداء لذلك أعزهم رب الأرض والسماء لا كما تفعل الأمة الآن تربي الأمة الآن أبناءها على الخوف والخنوع على الجبن والخضوع لذلك أصابنا ما أصابنا لكن ما زالت هناك بقية خير في بقاع شتى من أرض الله في سوريا وبورما والشيشان وأفغانستان والعراق وغيرها ما زالت هناك بقية خير في أرض الرباط في فلسطين لذلك سينصرهم رب العالمين أما من خذلوهم فلينتظروا خزي الله عز وجل قالت لهم ولقد علمتم ما أعده الله للمجاهدين في سبيله فلتجاهدوا في سبيل الله وفي الصباح إخوتاه ذهب الأبناء الأربعة إلى القتال وقاتلوا قتالا عظيما حتى قتل أولهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، قتلوا جميعا في يوم واحد. وجاءها الخبر: ألا خنفاء يا من ملأت الدنيا بشعرك حبا وجبعا لمقتل أخيك لأبيك، ها هم أبناؤك الأربعة قد قتلوا في يوم واحد، فماذا أنت قائلا؟ فوالله إخوتاه ما زادت على الحمد شيئا، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وإني لأرجو الله عز وجل أن يجمعني بهم في جنته. أخي في الله، قارن بين الحالتين. في الجاهلية قتل أخوها لأبيها فملأت الدنيا بشعرها حبا وجدعا لبقتله، في الإسلام قتل أبناؤها الأربعة فلم تجد على الحمد شيئا. ما الذي تغير إخوتاه؟ ما الذي تغير؟ لا لا لا، مقصود المهدى ما الذي تغير؟ لا الصبر، ها ايه اللي جعلها تصبر؟ الدين، اسلامها كانت كافره قبل ذلك ايام اخيها. انه الدين اخوتي في الله، انه الدين الذي يغير القلوب، انه الدين الذي يبدل الامم والشعوب. ودليل كلامي انظروا الى العرب قبل الاسلام، ما كان لهم قيمه، كانوا مجرد رعاه اغنام وعباد اصنام. اقرأوا التاريخ قبل الإسلام إخوتاه، لن تجد فيه للعرب ذكرا إلا ما ندر. في نفس الوقت الذي يمتلئ فيه التاريخ قبل الإسلام بذكر فارس والروم، إذا ما كان للعرب قبل الإسلام قيمة، فلما جاءهم الإسلام واعتصموا بدينهم جعلهم الله بدينهم يمتطون الدنيا ويقودون الألام. نعم إخوتي في الله، إنه الدين الذي يغير القلوب، إنه الدين الذي يبدل الأمم والشعوب، إنه الدين الذي جعلها تصبر على مقتل أبنائها الأربعة، إنه الدين الذي جعلها تصبر على البلاء. نعم إخوتي في الله، إنه الصبر على البلاء موضوع لقائنا اليوم. وبداية أنا أعني الصبر على البلاء إخوتي في الله، لا أعني الصبر على الظالمين، لا أعني الصبر على الفاسدين، لا أعني الصبر على المفسدين والفاسقين، إذ أمرنا رب العالمين بالأخذ على أيديهم، لكنني أقصد الصبر على أقدار الله عز وجل. واسمحوا لي أن أخاطب المبتدين في الله فأقول: شيخ محمد، سمعنا تعشى ومي يعني اسمحوا لي أن أخاطب المبتلين في الله فأقول: أخي في الله المبتلى، أيا كان بلاؤك في نفسك أو جسدك أو مالك أو بيتك أو ولدك أو أهلك أو فيهم جميعا، اصبر واحتسب وارضى، ذلك لأن الله عز وجل لما ابتلاك ما ابتلاك وحدك. لا عيب على الشباب، إنما ابتلى الله الأمة للبشرية كلها. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الابتلاء إخوتاه سنة كونية ليميز الله عز وجل به الخبيث من الطيب. فاصبر أخي في الله واحتسب وارضى. أخي في الله المبتلى، أيا كان بلاؤك اصبر واحتسب وارضى، فوالله ما ابتلاك الله لأنه أراد لك شرا، إنما ابتلاك لأنه أراد لك الخير. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلاتكم على النبي؟ إخوتاه أرباب الغناء يرفعون أصواتهم بالغناء، مع أنها معصية لرب الأرض والسماء، أفنستحي نحن أن نصلي على سيد المرسلين والأنبياء؟ أرفع صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ما ابتلاك إلا لأنه أراد بك الخير. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. نحن تصر يا كتب يصر منه، أيوة كده يصر منه. من يرد الله به خيرا يصر منه. أخي في الله المبتلى، والله ما ابتلاك الله لأنه رآك على شر، إنما ابتلاك لأنه رآك على الخير فأراد أن يزيدك خيرا إلى خيرك. قال قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء بحسب دينه، أي يبتلى المرء على قدر دينه. أخي في الله المبتلى، والكلام للمسلمين عامة ولأهل سوريا خاصة، والله ما ابتلاكم الله عز وجل لأنه يكرهكم، إنما ابتلاكم لأنه يحبكم. قال حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فارض أخي في الله ليرضى الله عنك. أخي في الله المبتلى، أيا كان بلاؤك أصبر واحتسب وارضى حتى يرزقك الله عز وجل معيته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع من؟ إن الله مع الصابرين. فاصبر حتى يكون الله عز وجل معك. ومن كان الله معه إخوتاه فمن عليه؟ من كان الله معه ويخشى على شيء؟ من كان الله معه ويخشى من شيء؟ من كان الله معه ويعجزه شيء؟ إخوتي في الله، لو كان الله مع الأمة الآن، فهل كانت تضرب الأمة بالنعال من أبناء النعال من أعدائها في كل زمان ومكان؟ أبدا والله. لكن لما تركت الأمة ربها تركها الله عز وجل لأعدائها. فاصبر حتى يكون الله عز وجل معك. أخي في الله المبتلى، يا من ابتلاك الله عز وجل في مالك، يا من ابتلاك الله عز وجل في أرضك وتجاراتك وأموالك، اصبر واحتسب وارضى. فوالله ما ابتلاك الله عز وجل في مالك إلا لأنه أراد بك الخير. المال إخوتاه مسؤولية كبيرة، ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ أراد الله أن يخفف عنك هذه المسؤولية فابتلاك الله في مالك. المال كذلك إخوتاه فتنة عظيمة. كم من الناس تركوا الصلاة من أجل أعمالهم وأموالهم، كم من الناس تركوا دينهم من أجل أموالهم. رآك الله منشغلا بمالك عن ربك، فابتلاك الله عز وجل ليعيدك الله إليه. فاصبر أخي في الله واحتسب وارضى. أخي في الله المبتلى، يا من ابتلاك الله عز وجل في بدنك، يا من ابتلاك الله عز وجل بالمرض في جسدك، اصبر واحتسب وارضى. فوالله ما ابتلاك الله في بدنك الا ليكفر عنك خطيئاتك. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إذن ابتلاك ليكفر عنك خطيئتك. هذه الخطايا التي هي أصل ما نحن فيه الآن وقبل الآن من فسادة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه الخطايا التي هي أصل شقائك وتعفائك في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. إذن أصل شقائك وتعفائك ذنوبك ومعاصيك. أراد الله أن يخفف عنك هذا الشقاء وهذا البلاء، فابتلاك الله في بدنك ليكفر عنك خطيئاتك. أخي في الله المبتلى، يا من ابتلاك الله عز وجل في جسدك، يا من ابتلاك الله عز وجل في عينيك، اصبر واحتسب وارضى، فإن جزاءك الجنة. قال ربك العلي في الحديث القدسي الذي رواه حبيبي وحبيبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، ثم صبر عوضته منهما الجنة. فما عينك مقابل أن تدخل الجنة؟ يا أخي، ما جسدك كله مقابل أن يدخلك الله الجنة؟ فاصبر أخي بالله واحتسب وارضى، فإن جزاءك الجنة. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أسرع فادع الله عز وجل لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. لما إخوتك؟ لأنها الجنة غاية عمرك كله. أخي في الله، اعلم معي أن كل هذه الحياة التي تحياها من أول لحظة ولادتك إلى آخر لحظة مماتك، كل هذا العمر له غاية واحدة، وهي أن يدخلك الله الجنة. فما بالك إن أعطاك الله غاية عمرك كله بعمل واحد؟ ما بالك إن أعطاك الله الجنة بعمل واحد؟ لذلك اغتنمت المرأة القرص وقالت: أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. كانت إذا صرعت إخوتي بالله تحركت واضطربت، نامت، قامت، فيظهر بعض أجزاء من جسدها، انتبه، رغما عنها، لأنها مزروعة لا داعي شيئا. ومع ذلك لم تصبر المرأة على ذلك، صبرت إخوتاه على المرض ولم تصبر على التكشف، صبرت على الصرع. وما أدراكم ما صرع؟ أعاذكم الله وإياي منه. ولم تصبر على أن يرى أحد منها شيئا وإن كان ذلك رغما عنها. فأين رجال أمتنا من هذه المرأة؟ أين من يخرجون نساءهم عرايا بلا مرض؟ أين من يخرجون بناتهم كاسيات عاريات بلا مرض؟ فوالله إني لأخشى عليهم أن يمرض الله نساءهم وبناتهم فيغطونهن رغما عنهم. نعم إخوتي في الله، نعم أيها الكرام الأبرار، كثير منا عافاكم الله أخرج نساءه عرايا، أخرج بناته كاسيات عاريات. أين هذا من كلام رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم؟ صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون الناس بها، أي يعذبون الناس بها. ولقد رأيناهم يا رسول الله، رأيناهم في معتقلات الظالمين، رأيناهم في سجون الظالمين، وهم الآن يحاولون العمل. ويسأل عن ذلك أهل الحكم الآن. ثم قال النبي العدلان صلى الله عليه وسلم: ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كافتنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخي في الله، اعلم معي أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، ولا يسألنك الله عن ملابس أمك، ولا يسألنك الله عن ملابس أختك، ولا يسألنك الله عن ملابس زوجك، بل ليسألنك الله عن كل رجل وفتى افتتن بابنتك العارية، بل ليسألنك الله عن الأقصى الأسير، عن المستضعفين في سوريا وبورما وغيرها. ذلك لأنه لولا الكافيات العاريات ما افتتن شباب الأمة، ولا وجد الأقصى من يدافع عنه، ولا وجد المستضعفون من يدافع عنهم. فاتقوا الله يا رجال الأمة في نساء الأمة، اتقوا الله يا رجال الأمة في شباب الأمة، اتقوا الله يا رجال الأمة في أنفسكم وفي الأمة. قالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع ولا تتكشف. فاصبر أخي في الله واعتصم والله. أخي في الله المبتلى، يا من ابتلاك الله عز وجل في ولدك، يا من ابتلاك الله عز وجل لموت أحد من أهلك، أصبر واعتصم والله، فإن جزاءك الجنة. قال ربك العلي في الحديث القدسي الذي رواه حبيبي وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة الله سمع صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أكتب في الدنيا كلها أنه ليس عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الله أغلى من محمد. ارفع صوتك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه أي حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ثم احتسبه إلا الجنة. أحد إخوانكم من شبابنا بالأمس استشهد في سوريا من ضميات الجديدة عندنا. كان فرحت إخواني في الله عندما علمت أن أهله اليوم أقاموا حفلا لا عزاء، شرف ما بعده شرف، أقاموا حفلا لا عزاء. فاصبر أخي في الله واحتسب وارضى، فإن جزاءك الجنة. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ولد صغير، وكان يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضاحكه النبي ويمازحه. وبعد فترة افتقد النبي صلى الله عليه وسلم الولد وأباه، فسأل عنهما، فقيل: يا رسول الله، لقد مات الولد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وطرق بابه عليه وقال: أخي، أنا ترضى ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته هناك يأخذ بيدك؟ فيا من مات ولدك، غدا تراه على أبواب الجنة يوم القيامة يأخذ بيدك إلى جنة الرحيم الرحمن في الوقت الذي يدور فيه الناس جميعا يبحثون عن حسنة أو حسنتين. فاصبر واحتسب وارضى، فإن جزاءك الجنة، وسيعوضك الله خيرا في الدنيا والآخرة. هذه أم سليم رضي الله عنها، يموت ولدها الصغير وزوجها غائب خارج البيت، فما صرخت فما صرخت ولا صاحت، ما شقت جيبها ولا لطمت خدها ولا خاطبت بما لا يليق ربها، إنما حمدت ربها وشكرت وأخذت ولدها فاحتضنت ثم قبلت ثم غفلت ثم كفلت، وفي جانب من جوانب البيت وضعت. فلما جاء زوجها سألها عن الولد فطمأنت وأعدت طعامها فأطعمت، بل هيأت نفسها فجامعت. فلما انتهى سألت: أرأيت لو أن لجيراننا عندنا عارية أي أمانة؟ ثم سألوها أعطيها لهم؟ قال: نعم، ومن يمنع الأمانة؟ قالت: فاحتسب ولدك فإنه أمانة من الله عندك. فرضي منها ليس فضلا على قدر الله، لكن لأنها لم تخبره إلا بعد أن أكل وجامع، فاشتكاها إلى الرحمة المهداة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي إلى السماء يداه وقال: بارك الله لكما في ليلتكما. قال راوي الحديث: والله لقد رزقهما الله عز وجل بغلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفي رواية مسلم قال رجل من الأنصار: والله لقد رأيت لهذا الغلام 9 من الولد كلهم يقرأ كتاب الله عز وجل. فاصبر أخي في الله واحتسب وارضى، فإن جزاءك الجنة وسيعوضك الله خيرا في الدنيا والآخرة. بقي لنا 5 دقائق فقط. أخي في الله المبتلى أيا كان بلاؤك، اصبر واحتسب وارضى واذكر مصاب الأمة الآن. إن كان الله عز وجل قد ابتلاك في نارك فاصبر واحتسب وارضى واذكر مصاب الأمة في أموالها المنهوبة، اذكر عن مصاب الأمة في أموالها المفروقة التي نهبها أعداء الله في كل زمان ومكان. إخوتي في الله، سرقت بريطانيا من مصر قبل 52 في وقعة واحدة للسرقة أكثر من 36,000 جنيه ذهب. ثروة طائلة، 36,000 جنيه ذهب، وهذه وقعة واحدة من دولة واحدة في دولة واحدة. فما بالك بباقي الدول، وما بالك بباقي الوقعات. فاصبر واحتسب وارضى واذكر مصاب الأمة في أموالها المنهوبة، يهن عليك مصابك في نارك أيا كان. أخي في الله المبتلى، يا من ابتلاك الله عز وجل في جسدك، اصبر واحتسب وارضى واذكر مصاب الأمة في مرضاها. يا أخي، أنت وجدت مسعفا، وجدت طبيبا، وجدت من يوافيك، غيرك والله ما وجد شيئا من ذلك. أحد إخوانكم كان يعمل مصورا تلفزيونيا في الانتفاضة الأخيرة في فلسطين، ذهب هناك ليصور كلاب يهود وهم يقتلون إخوانكم ويغتصبون أرضكم ويخربون مساجدكم ويغرقون كتابكم ويهينون نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقينا منه بأن كشف الجريمة نوع من أنواع الجهاد ضدها، بأن كشف جرائم كلاب يهود نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. في يوم من الأيام كان يصور، جاءه بعض جنود يهود فأخذوا منه الكاميرا ورموها، ثم أخذوا يضربونه ويضربونه حتى طرحوه أرضا، ثم تركوه وهم يتضاحكون. أما أخوكم إخوتي في الله، فكان كل ما يفكر فيه في هذه اللحظة أن يجد إسعافا. ظل الرجل يصرخ وينادي ونحن نسمعه ولا نراه، ويقول: إسعاف يا أمة، إسعاف يا أمة، إسعاف يا أمة. ظن الرجل أن له أمة معتبرة ستبحث عنه، أو أن له أمة قوية ستأخذ بسأره. ظل يقول: إسعاف يا أمة، إسعاف يا أمة. فلما لم تجبه الأمة المنكوبة، لما لم تجبه الأمة المهزومة، قال: إسعاف يا الله. قال: واصبر واحتسب وارضى، واذكر مصاب الأمة في مرضاها، يهن عليك مصابك في بدنك أيا كان. أخي في الله المبتلى، يا من ابتلاك الله في ولدك أو بموت أحد من أهلك، اصبر واحتسب وارضى، واذكر مصاب الأمة في قتلاها. يا أخي أنت مات ولدك، غيرك قتل ولده، مات ولدك ورأيته، غيرك ذبح ولده ولم يرى، مات ولدك وتعرف قبره، غيرك ذبح ولده ولا يعرف له قبره. يا أخي أنت رأيت، احتضنت، غسلت، كفنت، دفنت، غيرك والله ما استطاع شيئا من ذلك. في معركة جنين عام 2002 رفض المجرم شارون أن يكفن المسلمون قتلاهم، وهو الذي استدى منهم هدة لمدة ساعة ليأخذ جثث 13 كلب من كلابه، قاتلهم إخوانكم المجاهدين في 8 أيام فقط، أيام كان معهم الذخيرة. فلما نفذت ذخيرتهم دخل اليهود عليهم فدمروا المخيم عليهم. نفذت ذخيرتهم وذخيرة المسلمين في جيوش المسلمين طبيعت من قلة الاستخدام ومن انعدام الاستخدام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم إخوتي في الله، دخلوا على إخوانكم فهدموا المخيم. هنا رفض المجرم شارون أن يكفن المسلمون قتلاهم. تخيل معي ولدك القتيل الذي ما زال قلبك يتفجر غضبا وحبا لمقتله لا تستطيع أن تدفنه، وظلت الجثث هكذا حتى تعفنت بين أحضان الأهالي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاصبر واحتسب وارضى، واذكر مصاب الأمة في قتلاها، يهم عليك مصابك في ولدك أيا كان. أخي في الله المبتلى، أيا كان بلاؤك اصبر واحتسب وارضى، واذكر النار وعذابها، فوالله إن ذكرت النار حقا لامتلأ قلبك بالرعب منها، ولشغلك الفرار من النار عن مصيبتك أيا كانت. اذكر الجنة وحورها وأنهارها، فوالله إن ذكرت الجنة حقا لامتلأ قلبك بحبها، ولشغلك طلب الجنة عن مصيبتك أيا كانت. اصبر واحتسب وارضى، واذكر أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة، ألا وهي موت سيد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوالله لو ذكرت مصاب الأمة في موت نبينا صلى الله عليه وسلم لهان عليك مصابك أيا كان. أخي في الله المبتلى، أيا كان بلاؤك اصبر واحتسب وارضى حتى يجعلك الله من المفلحين في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إخوتي في الله، أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر لشيخنا الأستاذ طه الضعفاء، أكرم الله جل ورفع الله مرتبته وقدره في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. نسأل الله أن يجازي فضيلة الشيخ أبي الداد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات. قد سمعتم أيها الإخوة الكرام علماء النصر الذين تحدثون إليكم، لأنكم لم تتعودوا أن تسمعوا من علماء الأمر الشيخ، ونحن إن شاء الله سنعيد الكرة مرة أخرى وتسمعون مثل أبي الداد، وتسمعون أيضا أبي الفداء، فإنه فعلا من الفدائيين. ها؟ سمعتم؟ يشعر الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك بميزان حسناتي، وأذكركم بقول الله تعالى: ونبل به ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعل منهم وجزاكم الله خيرا على ما حصل معكم. الحمد لله انتزل النصف ساعة تماما عشان بعد كده ما تشعروش وجزاكم الله. موعد يصلي بس ان شاء الله. ها؟ شيخ سليمان اسامه سليمان ان شاء الله. شيخ اسامه سليمان ياتيكم من القاهره في الاسبوع القادم ان شاء الله. هذا الشيخ